نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والسهب ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زايدا بذلك علا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا، فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل أم مثالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة. يالله وصل أبدا وصلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. عدد معلومات ربنا العليم، يا من به وهبت لي خير علوم. وصل يا رحمن وتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير بر، ولي توصل بشارات القدر مزهزها لغير نهوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بجميل نافه قد سميا، صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن. نعم شفيع من عليه مئتا، صلحت وألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا. يالله وصل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من بجائه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد، يا من على يا من كتابك العزيز صلبا، لي ولي عداك طرا غلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عند ممر والديور، وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال. وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. يا من جهلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية، ولي أمداه جهلت كجهاد كل مجاهد هديت زكها. ولي جهلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بكريم نافه قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع السلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من عبدا والتز أهل بدر الكرام أني خيرا قد لي المرام والتز أني الأنبياء والرسل خيرا يديهم سكرا وعسلا وترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس السالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل كتابة يمن زل يومي فوق صلاة قبلت وصومي واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما أني بعت بالثمن بلا إقالة أتبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكبت ولمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعل والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصلي يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي وشلي اليوم وبهد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وأني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وزد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرفه قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين احسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الامر لا باقتحام النهي يا ذا الامر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفدي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي لو سرت الخديم وجل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واسرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والسهب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أسى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقدت فوق صولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت قلمي لحجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جهلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وسومي ولي جهلت بك كل الشهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جهلت بك كل الشهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جهلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحوي بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشهد لي الدهر بحمد وشكور وبردا بك وأنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسشي منبها في ذاك عام اللسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سهبه وتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقدت لي سادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجزي به أني والدي يا من به أمري رممت طيا وجل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معتل علا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسهبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي الذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العربي وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظ أخجل الياقوتا وبكتابتي لو قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما إذ صلواتي جعلت التاوية عن المسير لرداك حاوية به وأخجلت السيوف والرما بما به مدحته يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل أني أبدا وصلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وصغل غير ما حويت مرصد ولا توجه للعدا والحسد وجل عقائدي وقولي والعمل خير مسالها وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وصلي يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من مها توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهرت لي ربي بانشرافي عن المبيه منك ذا اعترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أثماني يا مالك ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير الذات يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أهب من كتب قد أنزلت من الأهب وجل كتابة إليك قائد، وجل حياتي للنبي فائد، وجل به بعد صلاة وسلام علي خطي جاليا كل ظلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا، صل صلاة شيعت ببشرين مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآلي وسهبه في الآلي والمآلي. وجل حروف به خير ظروف، يا خير من نادى وعبد بحروف، وجل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت. وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفء والجلب وطيب للسكون، بغير آفة وغير السلب في أبد ولي معاد يغلب، ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعضاء العفاس، يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي. صلي صلاة شيعت بالتوسع على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. وشلي الدهر بأني شاكر لك على ما هذه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري. فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع سهب السلام، وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة، مزاذعا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري. سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل، وصل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بخدمتي أبدي علا. سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل، وجل قراتيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم، لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر. وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على، سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم، وتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور. وليهب جمه الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق، بيني وبين كل جالب إلى غير رداك وتطيب للإله. كفاني القادر والمقتدر ما هذه من العناء القدر، نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء. فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني لو حب وخل وخديم، يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر. كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم، واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع، نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر. يالله وصلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وسهبه، وكوني لي غرضي بلا أذن يكوني. وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآله وسهبه في الحال والمآل. وجل بجاي العظيم نظمي على رداك يا مزيل الكظم، وصلي يا رب الورى وسلمي على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآله وسهبه في الحال والمآل. واحتر لي اللهم في أقايدي والقول والعمل أنت قايدي، وارفع جميعها بغير رد وامهمتها ما ساءني كالكبد. وجل تحركي مع سكوني مثل إبادات ذوي التمكين، وجرداك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي العفاسي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمهجل النفر يا الله وصلي ولتسلم سرمدا على شفيهنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكلي سلمي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل العلم يا من جزاؤه العدا أنساني ودرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت الظلمي كما به مهوت الظلم والحجاب وقدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب لي العلم والقبول وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقى والندمات وزئ جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل وزئ سحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وقد للغرداء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامه الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشلي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني أنك رضيت جدا وأن شفيه قد أزال الكبدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل بجاهه شهور وسنين لي شواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وتهيري جميعها والقلب مني مهيري وجل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية وجل بجاي المنتقى عاداتي فوق الرداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسلي وكل صاحب وخطي عسلي وجل كتابتي إلى الله أهب من كل خط وإلى الماهي الأهب وجل كلامي راع راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلي يا لطيف وتسلمي على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بعبدك القديم واصرفي لغيره ما ساؤه ينسرفي وهب له لطفا جميلا وهبه لو مراده بغير الرهب واسرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في سل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفعي سل عليه مغنيا أم مدفعي ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاسي وصل يا لطيف يا أحض يا هادي على خير متيه هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا سل صلاة تجذب المكارم لخلق تزهزح المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوان ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برعوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن ما سلام عاصم من كفره وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وأني زهزه الإتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به نظمي يزا سرورا لو ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك الرحمة وتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سل صلاة تجذب الوداد لي والرداء والصدق والأمداد مع السلام يدفه الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زهزهت لغيرنا شقا وفوزا منهت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاهه العظيم خطيا على رداك قد أرحت مطيا لي قدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقا والحصدا ولم توجه لجهادي حصدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوتاني سل صلاة بشكور تشهد مع السلام بفلاه يشهد على الذي زهزه كل من أراد ما سأني إلى سواي زنفرات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه أني خيرا لم يكن لغيره ورد عن السهب بكن ولتجزهم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم سل صلاة لا تزال قايدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميه كما جهلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه سفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكسرة البشر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل كما جهلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يثو ربيه الأول صل صلاة لا تزال السافية جائية إلى النبي بالعافية ما سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل كما جهلته منير الساد الأصفياء الأتقياء القاد وصل سرمدا عليه بالسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به تاب ربي حساني صل صلاة لا تزال الراسدة كل معاد للجنان قاسدة مع الصلاة من تارد كل حسور ترد السهابة ذوي النور الأسور على النبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل كما جهلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به تابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع الصلاة من خير خير يرقله في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جهلته له به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وامه توجه الأزال أبدا بجاهه يا من به قد أبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وإنك جعلني خديما أسلا وامه توجه الأزال جسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناي الفانية ولي تطيب جماد الثانية سل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى قيد البشر مع السلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بصنائي خليق سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وجل مدائه له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرمي ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتدا وأحمدا صلي صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الآل والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام شيعت وبركات النام رفعت على النبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محى تقولا وقدت لي منك ربيها الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل يا قائدا للذكر والمخانية وقدت لي منك ربيها الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديغم القلى مع صدام لا يجاريه سلام وبشرا بذل جوامه الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد لولا، صل صلاة تطرد الأعداء لغير نهوية وتمهد، مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويصيب الأشرار، إلى سواي وسوى عيالي ويصيب الحكام كالأقيال، إلى سوى النهوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء، على النبي والرسول العلمي من لي يقود علم ما لم نعلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء، صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زهزه العيوب، سيدنا محمد وسلم والآل والسعب وعظم قلمي. يا من يقود لي من الله العجب، يا قائدا لي منافها الرجب، صل صلاة قد صفت من اللغة على النبي الله نور البلغة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. وارفع له به كتابتي بلا رد وأمري به تقبلا، والتهمني عن كل كد ومرض، وهب لي الأعظم في كل غرض، ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يأزهزه الأعداء. يا من هباني بالذي ليبانا، يا قائدا للنفف شعبانا، صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العدام عن بسر وعلن، إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد، مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. وجل حروف يته لي جنة عن العداء وجنة للجنة، يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان، صل صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما، مع سلام تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة، ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم، على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واعزب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء، ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد. يا الله يا رحمن أنت الوالي، يا قائدا للخير في الشوال، صل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأثمان، مع صلاة من يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء، على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبهر ولي قهر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك، بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى، يا مرشدا إلي قاد رشدا، يا من له شكري من ذي القعدة، صل صلاة لي تطيب القهور في كل شهر ويقود بالسعيد، إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث، على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي بالهدى والحكمة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واعزب الذي يريد كل ما يسوءني لغير الضر معلما، ولا توجه لجهات الظلمة وسغ لغير حاسدي وألمة، يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة، صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يخمد وليقود كل خير يهمد، على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف بأفضل البشر في أبد له ردا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى ليلي أتبتع مهن والعشرى لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع السلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف هذه أنوارا يا من لغير وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالسلام مؤمن قد سمي صل صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع السلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لجاد بالمغاني على الذي خدمته لطيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال وجل حياتي به خير آيات وجل مدادي وقلامي ولسان داعية لذي الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بسلام تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن ما سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة أمري يسون أن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوسال ينير للغدو والآسال على الذي قد زهزه الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل به يا مالكي أعراضي شفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشل يدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فايق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تغلد العتايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاه لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما احتير لي من المباح وقاد لي خير برور وربا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مقري وممري وديور لي شواهد بأفضل خيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حما كليتي عن الشقى وأهله وكل مفد لشقى صل صلاة للمنى تصحيه يا غير شاف إنك المصحيه مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زهزه النداء وزاز الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأفعال والأقوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلط للحليب وجل فيود كالكلي منيرا قلوب حزبك وأستع نورا وجل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة بجندك وارفع عقائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأزال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أن يبيع بلا إقالة بمفخر الربي لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين أني وليكن بكرم ومني وصلي أني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاة مخلدا لي الرباه والفلا على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى الضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنه الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع السلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت السنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدها وأجر نفه طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نهى له شكور شرعت بانيا بنا أذكري وجل مكوسي لك خير شكري يالله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرغت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليهم باق لديه النفع قدت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام لي يخلد الربا في كل ما لي تجود من مبا على الذي سيرتني خديما وقدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعطني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني عوايقا كما أردت واكفني بوايقا وسل بالتسليم عني أبدا على الذي تكرمه ليبدا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجل شروعي تارد الأعدي لغير نهوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع السلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه انتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل والتزئني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغيري ديرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور وجل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بإفذك انفسالا صل صلاة ترفع العوائق لغير النهوي لتقود اللائق مع السلام يطرد المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل تلاوتي وقد يأهب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منشفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اغترته بالجامه وكنت لي بمنية المجامه صل صلاة لي بشكر تشهد مع السلام لي بحمد يشهد وبمدي بصدق ووفاء يا من لغيري زازها المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لي جمها صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زازها الأرم رما مع السلام مزب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي قيورا صفى بها للأمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبع لي مبيحا سان ذاتي أنقبع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سنا والحمد والشكر مها على الذي فضلك لي قد جمها صل صلاة تملو السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع السلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويرخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والعمد وجل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي وجل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي أقايدي وقولي وعملي وخلقي يا هولي واجهتني بالعدل والصواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري صغرة وانشر علي علي بركات آله عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليوزدني منك علما يا عليم وهب لي من فضلك العظيم ما قادني لشكر بالنظيم أعزتني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو أن غلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لنا بالصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإسلام واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد دم وهب لنا عصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف زائي النظام جالبة إلى المنى العظام وجل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصلي يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حياتي لو مصر يا باقيا كفيتني المضر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حي في يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصلي يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء الرشدا مع سلام لي يرود اللغبيا راضا به تندمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يسخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد تزهزه القلوب من لم يحبوني لغيري زاهليب مع سلام لسواي يذهبي ما ساءني في أبد فيذهبي على الذي قد زهزه الحصاد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انسرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأقدار إلى سوى نهوي والغدار وتذهب المديه عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمد مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان الثمن يا باقيا قد كنت لي بأمني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتجود بالغيوم ولسوى قلبي تسهسه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وقدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جالتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقدت لي ربيع صل صلاة لي تخلد الثمن ولي يوصل بشارات الزمن مع سلام لي يخلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيه عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا ووجه المبيه عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبهد اليوم عن كل ما لم ترد لي ذا صومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلهي وقدت لي بدلها وبرداك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي تذهب كل عدو وأذن فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسر يا من به كفيتني مدر وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاسلا وجل جميع ما جهلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جهلتني خديما أسنا عن الزوال دي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم التهري كليتي والقلب مني مهري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتقود الصدق في قدمتي تزل الفيوض ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ما هم ما مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسنجهاتي كلها أنكرري يا من بأمر جرار القدر وهب لي السخاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكر لغير ذاتي واحمني عن كلكر تجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما سالها وصغ لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطئي وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعضاء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معتي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير ولي يسرنهما تيسيرا وعصم عقائدي مع الأقوال الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق وتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم تحوه الصالحون قبلي واغرق لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع السلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل العمل مع السلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل العمل على الذي قدت له مدادي ما قلا من قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نهوي تزعزه القلى مع السلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسعبه في الحال والمآل وجل به نفسي ما هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما لخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واجغل عداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي السوى ويا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أخفي ثناء باق كان لي يا موصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة في الأهادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع السلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيود يعترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذاتي ما العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب علم حالبة مع السلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو زينفا أو مشرك وسوق يجعل زانفا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم مع السلام نفه لا ينتهي يقود لي مع الردى ما أجتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماهيا أمرادي وليهب في القط والتلاوة فوق أجور الكل والحلاوة وجل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلق بمن مها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع السلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مسان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وسعبه في العالي والمعالي وتجزه أني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن نومي وجل مدادي وقلامي أهب إليك من خير كثير يا مهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقينا يا من شقا وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتهلد على الذي يسره لسومي عيز البراق حبز الحيزومي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الآلي والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتيسير خذ المغيبات بالتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغا وإنك جعلني نور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أعوذ أن يشكر على النعماء يا مغلد الصفاء والنماء بأن تسلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع الصلاة من أنسوا ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واسرب بحق وجهك الكريم يا مهتي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره همها كل المفاسد وللمنى اجمعا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمعجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقدت الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش وارفع ذكري بأن تسلي صلاة بالسلام عني على الحاوي جوامها الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وتجزه أني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعضاء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمحت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع السلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جهلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل به كليتي محسومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تسون يا غير حافظ له تعصين مع سلام سائق ما لا يفيه إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماهيا لثرمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل كتابتي منافها النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود للضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحس سارهون قبلي هب لي ندامة إداي أجمعين من قصد دري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وإنك جعلني سرور المتقين وهبت لي تحقيق في أهزي وفي تركي ولي فصلت بالهاج الوفي لجدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل تركت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغيري جالبات التهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعظمه المعيد. صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي لو مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يلين السهر مثل الدك وزني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وجل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامه توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباهي إلى الجنان ولتزد رباهي. هب لي في المباهي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني أمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي. آمين يا رب السماء والأرض يا من له وصلت خير قرضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين. صل صلاة جانبي تكرم مع السلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا عصمتني من سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم سيرت قلبي خير علم وعيا سيرت كل خير سعي سعيا. وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتعم أن محسية كليتي وجلك فعل السالحين نيتي. وهبت للذكر مع الحلاوة وقلت للتعليم والتلاوة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالعروف يا باقيا لي كان بامتلا الظروف. صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جهلني الخديمة له ولي قد صلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وتجزه أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله. صل صلاة لي تصفي عمري مع السلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت أني كل شك ووهم ولفؤادي قلت علما بهم. صل صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائلا منيرا مع السلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولساني والحروب على الذي بي يري كل الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع لأرشك العظيم خطي يا من مها ما ساءني بالحتي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تدرد الحصاد لغير نهو تمنه الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19. صل صلاة لتقود المسلمين مع السلام عاصم من مجرمين. على الذي تيبتلي مقامي به كما جذبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر وجل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب سل صلاة لي تخلد الشمن ولي تقول يقنا كل زمن مع سلام يسب الأكبار يسون لي مغتير لي والدار على الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والأهل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والسحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميه في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليل على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صل صلاة لي حياة يؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع السلام يرفع الرسايا لغير ذاتي يجلب المسايا لي أبدا بغير كد وهمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حافظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقود لي معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل أني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما همدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وزبه أني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة أمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع السلام يرفه الشقاء لغير ذاتي يحسن لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفه البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وجلبه على رداء أعراضه يا جاهل الأعظم في أغراضه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قرحت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فذد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآسال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود ما اقتدى دعوايا قلت لي الخيور من دنياك وقلت لي ما أرضى سنياك سقط المفاسد لغير ساتي وقلت للأعظم في لذاتي صل صلاة بردائي عنك تشهد لي وبالذياد منك مع سلام لي يخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهل به بيني وبين السوء في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد تفلا لسواي النار وقلت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفيا نعمتي يا وهلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك أونا صل صلاة كل فاسد تسو لغير ذاتي لي تديم ربحسو بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلايق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفسالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سولي وما فاق المراد بالاعتراد وجلوت للمراد صل صلاة بفلاهي تشهد لي بسلام بصلاهي يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشر بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى أن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي علنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني مهوت ما يسوءني مكنتني أزل به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير سدمة أقبلي الملك وأني صليا مسلما على النبي وجنديا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاسما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام سارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهب للكتاب به كما كفاني الإتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الحال والسعب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق إلي النفقاد بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي هكما مع السلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الردوان بلا تسلسل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى أعداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأغراض لشكر غردا أسكن عقائدي في توحيدي والتحي بي طريقة الوهيد والقول صدق والفؤاد نولي يا منزلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك كتابتي لسا درا وياقوتا أداما فلسا من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه قطي يا شكور يا من له من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر ويعلي الشهور لي عبادات حوت مهورا وجل مكاتيب لديك يا جميل على ردائك فأنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشد تعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل أني أبدا مع السلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفها الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سيري في الدارين كما عصمتني من العارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والترني حقائق الأشياء يا محفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حماء اللوم جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أغزي بلا نقد ولا مخوف حقق لي الرجاء في كل ليال وجل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يديم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وصلمي على وسيلة الشفيع الصلمي سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وإنك اجعلها أجل خيري بلا نهاية وقلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وإنك اجعلني يا صلاح بلا تنازح مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشر لي الدهر بأني عنك وأن هراد زضياد منك زني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقى والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لغيري السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو لو الجموه يا الله يا رحمن الرحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمه أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكر صل وسلم يا إلهي أني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشلي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمردا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتهرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعداء مان والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مساعدها لمنعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بالسلام يشضان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى أقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيها بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يرفعان ما سأني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسري لي يجوداني بأعلى سري على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مح كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه به قصد اللغى لخطي يا من مها ما عيبي بالحط مهوت أن يخسر خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى مهوت أن يحسد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداء كعسكري ما صلاة من نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزلت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بالسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالردوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من ضرر الرفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى مغتير لي يا قائدا بفضل الخيور لي إلى سواي وسوى مغتير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي نفسي وفيه سواي يا من سان أن مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع الصلاة من أمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعظم بجاهي العظيم أمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بالسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت أمري الأذى والكدر يا من بتبشيري تجري القدر صل صلاة بسلام يشهد لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجلبه خطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأهادي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنه الأشرار من التوجه إلي بالليال مع السلام لي يجود بأياد على الذي حلت بجاهي العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازعه يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل ومني يقبل مالكي حروفي خائدة للبر والمعروف وامه توجه اللغى والنقد لأمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامه إداك من إرادة الليال يسوع يا من حماني بآيات وجل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت بالعين بغير رده إلي معين مزهزها لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بالسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط زي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا سافية يا من به لي عدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الردى في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكه وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي الزكاء والولاية ولي أل ولي لي آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير سال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام لجزي بالعلم العلوم النافعات يا خبير يا عليم. وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كذرات الساعة. حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من سانني ولي صفات نبي. وصل من على مسهزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليهب زكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور. يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا. صل صلاة باتني تجمل وظاهري والنيتي تكمل. مع السلام لي يخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد. بلا عدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب. على الشفيع ذي الجمال أحمد من قلمي مع مدادي حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى النهوي والدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافه قد سمي. صل صلاة لي مرادي توصله بلا مشقة فأنت الموصل. مع سلام لي يصحح الجسد مزهذها لغير نحوي ذا حسد. يا قائدا لي ما حما أنفانيا وقلت لي خير الجماد الثانية. صل صلاة منك ذات بركات ينهو بها لغير ذات مهلكات. مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود ما يوسع العتن. على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وملك النية وصف راضيا أني وارفع حج أني قاديا. ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه. صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني. رد لغير ذات أفضل البشر ما ساؤه وجل مكانه البشر. رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد. جماله زد يا جميل واجمعي لو المنى وقدله لو قمه. ملكت خير الخلق مضحا يبقى خلول فضله وعطى سبقى. سفيت قدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي. رفعت لله تعالى مد يدي بفيده الذي لي مد. رد لي الله الذي كاد يفود من الخيور ما نهاني ما يفيد. جذب للنافع ما ينفعني بلا أسن وبالمنى يرفعني. جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحيم ذات حيري. لو شكوري أبدا على الشهور وليجاد بزهور وتهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم رافع قد سمي. صل صلاة لي تخلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر. مع السلام يطرد اللعين لغيرنا كي نعبد المعين. على النبي والرسول أحمد يا من به ساق لغير الكمد. وآله وسهبه وعزهب كل مباح لسواي يذهب. وقل لي الدهر العظيم العظم يا من به أهزيت من تعظم. بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر. يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج. صل صلاة لي تلين القلوب ورايبا يقود لي مع الحليب. مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نهوي ومن أساء. على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعذب الشيطان والمكايدا لغير نهوي وفي كل كايدا. وجل بقية حياتي جنة سافية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا. صل صلاة ذات بشر خالي خالدي مع السلام لي يسون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لقمها على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه زاي نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامه به ما سأني فيما مضى من أمري مصفيا لي المضى وجل لساني زاجرا كقلبي يا مغنيا بدفه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف والرحيم سميا صل صلاة نفها لا ينقطع على الذي به أذى منقطع مع السلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع صلني على ربي العاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد والدور يحمي وعيالي تاليا وصغل غير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمليك مع السلام يصرف الناس مها لما يسرك الكلي والإجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته عبد الرسول علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفى والعار كالنارين وهب له التوفيق في كل ليال وجل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بشرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورله الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالزي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل السلام خلق على الحاوي جوامها الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافه بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم وشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة أم معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من كفاني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعوا للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي قدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتهى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أذى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما درني وزير يا من له كن فيكون يا مليه حميت كل أم مشقات السلوك يا من له كن فيكون يا ملي حميت كل أم مشقات السلوح علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس مهت والكبل صبرتني عن كل مكروح لضى كوني غريبا وأتبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباهات وكنت أرفع صبرتني على امتثال أمرك سقد لغيري العدا بقهرقا قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإدلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بإسمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وعليم سميا سل ثلاة تسب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع السلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به تويت عني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشر بشكري لك يوم تروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورداك جلي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من نادى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد سفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع السلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مسهده ذوي الإدعاب لغير نعبي أبدا كالعابي على مسهده ذوي الإدعاب لغير نعبي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قدت لغيري ولتكن لي بكن واحفظ جهاتي ستة يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وصلما عليه من به فؤادي علما وهب لي العفظ بلا نسيان واصم به أمري من العصيان وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به أمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سمي صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من أسمتني مما أعلمه مما يسوءني وما لا أعلمه أزب لغير ذاتي العيوب وقد لقلبي الفيد والغيوب وهب لي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المحقول والمنقولا مع السلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا سريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي العاشمي العلمي سيدنا محمد والأهل وسهبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمح قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سمي صل صلاة تسب الغفول لغير قلبي تمنه الأهول مع سلام يكشف الغتاء ويجلب الرسوغ والعتاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي والمآلي وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل العمل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل العمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائمي عبل المعرفة وانشر علي بركات الحلم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا أولافذا، وهب لي التوحيد والحديث، وهب لي التفسير والتحديث، وهب لي البروع في الفنون يا محتي الظاهر والمكنون، وازر الحق بخطي ولسان يا من يجود لي بفوز وحسان، يا ما هي الآفات والأكدار يا محتي الجيران بعض الدار، صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد، يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ونوير الشهور والفصول لي كما وهبت للأصول، ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة، وتغنني بالعز النسيان لجدت بالشهود والعيان، وتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي، وطيب النفس وطيب للجنة وليكون المنى إلى الجنان، يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان، عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق، صل صلاة تثبت الحلال إني ومني تمنه الضلال، مع السلام يطرد الأسواء وكل إدلال يري العواء، على النبي والرسول الأطفى يا من بجاهه فتتقرطى، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وجل بجاه العظيم نظمه يا من حماني عن دواي الكظم، إنك إيمانا وإسلاما معها أحسن إحسان وللمنجمع، وإنك اجعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا، واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم، إلى سوى ذاتي من نهاني بالضر واعصمني من الألهان، واعصم لوجهك الكريم أقدي والقول والفعل من أهل النقد، وجل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا بقلي، يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينهني سبور، صل صلاة كل السوء تدفعه بغير نهوي وسعي ترفعه، مع السلام حافظ جنابي من ضرر الظفر والضر النابي، على الذي وهب للكتاب ولسواي وجه العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب بحق يوم عرفة وحق السائم على مهرفة، يا من وهبت للشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين، صل صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى، مع سلام يجمه المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا، على الذي إخدى قدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني، يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير، صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب، مع سلام يجلب السفاء وصدق لي والأمن والوفاء، على الذي مرحي له والصلوات عليه زهزهت لغير الهفوات، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بشكري لك ربي قولي يا ماحيا تغربي وجولي، أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب، وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التحول، وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا، صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم، من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح النهوي ضر، مع السلام يصرف الأسواء لغير الذات بك واللواء، على الذي سيرتني خديما له به وقلت لي تقديما بجائه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا غترار سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واغرغ لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة أمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر ما سلام لي يقود محما ذوي القلاء والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري مما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة الحباد والزهاد وهب لي تجويد باجتهادي وحجة لكل من والاني وسغل غيري كل من قلاني وجلت والي في أنوارا تنور ساتعة بأرمة نور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا سل عليه بالسلام عني كما ملكتني خير الكلام وجل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسه قد سمي صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سق أنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجد يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعه يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوتان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جهلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والضيور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على تقريبي يا ما هي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرمي لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا محفا بأفضل أفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا محفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا دجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى أمنا من وسنا لك شكوري في الانتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمة على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقية يا رافعا ليس يزال باقيا وارفع عروفي والتباري فيها إليك باديها ومغتفيها صفيت قلبي مسلحا مصددا بك لساني ليقت مردا قت جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالا حالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحول والأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سمي صل صلاة بسلام لانتهى لها على مسرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وعفدة سهاب يجعلني سرورا زاجدة يا مغنيا يا جاميا أغنيتا بما جمحت لي كما أرضيتا سل صلاة تجمع الخيرات مهجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما ليغتمى لي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل به سهور والأيام لي شواهد من الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروفي شافية وجل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا مهب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحصة إلى سواي ولغير معتمى لي كريم حبه قد هتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نهوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمها صل الصلاة تطرد الشيطان لغير ما لي اخترته أوتانا مع السلام قد يؤيس اللعين مني ومن در عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوتاني يا ماحيا أنحي للشيطان صل الصلاة لي تجور مددا مع السلام لي يديم عددا على النبي العاشم العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشل يدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي وشل يدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوهيد وهبت لي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقتني جندك في وقت الجهاد وزعزه العداء لغيري باجتهاد زهزات إبليس وما والاه لغير ناهي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على فلال والساب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما ينفع في وهب للأقوما هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القمة بشارات واللذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة الجمود المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي في كل شهر وسنة. أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي في كل شهر وسنة. حاتبته في البر والبحر وفي السر والجري مع الهادي الوفي. فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فايق كل صلاة برئيس لايق مع سلام لا يجاره السلام على وسيلتي لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم. يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع الصفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء. يا ربنا صل صلاة طاهرة مع السلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. ومن قلامي قل له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا. يا ربنا صل صلاة نائرة مع السلام برداك الزائر على الذي أعطيته قرتاسي بخدم ضمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. ومن قراتيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرد. يا ربنا صل صلاة راقية مع السلام في المرادي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما انفخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. وقد له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا. يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. وقد له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشى وغطر. واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري وجل فؤادي خزينة العلوم النافعة إنك المعطي العليم. وجل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك. يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كسهبه مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي. وقد له من أمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا. يا ربنا صل صلاة شاملة لصلوات كلهن كاملة مع السلام لا يزال نامية مما يضرني جهاتي هامية على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع خدمتي ردا تنجعلي. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع السلام نوره لا ينقطع على الذي به أزايا منقطع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من العدا واللوم. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع السلام جالب لما أحب مزهزها لغيرنا ما لا نهب على وسيلتي إليك أحمد والآل والسهب وعمري أحمد. يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل ضر ما سلام زاهبة لنا سعادة وربها وسعى. يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال المآل والمآل. يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يصلي كل شهر وسنة مع السلامك على المشفع من خاد لي مغجل كل مرفع سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل. واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا قدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم لو بشارات تقدم الخديم وارفع لأرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا قوتا لو وسينا يصدري يا قوتا. يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي معنا أنا والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري قد محيا مع السلام أمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والسهب وقد يحمد وجل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وجل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة. وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا ربي في الصلافة بما ضر الرباه والصلافة مما يسر أبدا وينفع يا من به ضر لغير يدفع. يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضل على جميعهم معا ففضل مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد زير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبها ما فيه كل ملك وبشر يغبته من زيد وبشر وجل حروفي لو لذات بلا نهاية بقدر الذات. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع السلام سارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مهودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تسب من قصدوا الضر معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع السلام لغيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وسهسه لغيرنا الكفار كما مع الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهدد الأعداء تهديدا يلوم يسرفهم لغير عبدك الخديم. وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمها يا ربنا صل صلاة تبقى مع السلام لي يقود سقى على الذي وهب للكتاب وليلا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وابله يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير الصلاة سليت عليه واكتب له بها بشارات الأهد وابله الأيام من يوم الأهد بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا. أسكى صلاة بالسلام اللي تجور بالاستقامة وتقليل الهجور في الآل والأصحاب والأتباه وزادني علما مع اتباه. يا سيدي يا متبع يا سلعلا صلى عليك من تعالى وعلى. أسكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق ليدائما مدد في الآل والسعب وكف ما حذر عني وجادلي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتقى يا صلهدى صلى عليك من سألته هدى. أسكى صلاة لي تسوق كلما لو اشتعيت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآل وسهبه الضرر واللآلي. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى. أسكى صلاة لي تجود بسفر بأن أجاولك من غير سفر مع السلام بجميع الآلي وسهب من غد لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين زل إلى صلى وسلم عليك أبدا بالآل والسهب ومن تعبدا. أسكى صلاة منه جل بسلام تتيب لي طوبى مع دار السلام. صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع. أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك. يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسهب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني. يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة. رب كريم نافع قد جل وقدرك العظيم قد أجل مسلما عليك فوق عددي بلال والسهب وزاد مددي. يا من بتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في لال والسهب بلا انسرام. من بك جملة ذنوبي غفرا وكلما علي أني كفرا. يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى. يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى. يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى. مسلما عليك في الآل الكرام وسهبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يهرمني ارتقاء. وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة. وجاد لي بالعلم والأهمال وبتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منهي منقر أنهما بك علينا وأدام النهما. وكلما اشتقت إلي خادا لك بلا مشقة فانقادا. مسلما عليك يا مختار وليساق كلما أختار. دنيا وأخرى بك زى سلامة من الحساب ومن الملامة. وطيب الزمان لي كما أحب وكف أني سرمدا ما لا أحب. وبك لي كان وساق للعرب حتى أسير بشر أجم وعرب. ودمني إلى سهاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى. وهت ذنبي وعيوبي أمها وراد لي كل كنود جمها. وجاد لي بكون ثنة من الشفاء ولي ولأمتي حيث كشفا. وجاد لي بكون ثنة من الشفاء لي ولأمتي حيث كشفا. وكفاني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا. فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داء جرير. خاتبته بالشكر والثناء إذ بك أني قد نفى أنائي يا من سؤال خيري عندي الضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صلي على الذي بي تجيب يا الله يا قريب يا مجيب صلي على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بلال والسهب مسهب الظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي سافية لك به مع الأجور دافية وجل بجاي حياتي سافية لك به مع الأجور دافية وجل بجاي حياتي سافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.